وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه ونحو ذلك. ثم ذكر حديثين وهو فرق عظيم يغلط فيه الغالطون. المداراة جائزة وقد تستحب، والمداهنة محرمة، والدول لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هي الإغضاء عن الباطل وعدم إنكاره والتساهل في هذه الأمور، هذا ما يجوز. أما المداراة فهي اللطف في القول وعدم الشدة والغلظة، كما قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو ينكر ويعلم ويوجه، لكن من دون عنف ولا شدة. فالمداراة شيء والمداهنة شيء، المداراة جائزة والمداهنة محرمة. نعم. ثم ذكر حديثين تقدما، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة. وقد تقدم بيان موضع شرحه في باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، والنكتة في إراده هنا التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المدارة، وهو عند الحارث بن أبي أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة، وفيه فقال: إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخشى أن يفسد علي غيره. والثاني حديث المسور بن مخرمة: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، وفيه قصة أبيه مخرمة، وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس، ووقع في هذه الطريق، وكان في خلقه شيء. وقد رمز البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله بأنه المبهم فيه، كما أشرت إلى ذلك قبل. ووقع في رواية مسروق عن عائشة رضي الله عنها: مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس عبد الله وأخو العشيرة. ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة. أخرجه النسائي. وشرح ابن بطان الحديث على أن المذكور كان منافقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالحكم بما ظهر لا بما يعلمه في نفس الأمر، وأطال في تقرير ذلك. ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة إنه كان منافقا لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن، وإنما قيل في مخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بذاء. وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا، وكان مع ذلك أهوج، فكان مطاعا في قومه كما تقدم، والله أعلم. وقوله في هذه الرواية: فلما جاء قال: خبأت هذا لك. وفي رواية: تشميهني قد خبأت. وقوله قال أيوب هو موصول بالسند المذكور، وقوله بثوبه وأنه يريه إياه، والمعنى أشار أيوب بثوبه ليري الحاضرين كيفية ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند كلامه مع مخرمة. ولفظ القول يطلق ويراد به الفعل. وقوله رواه حماد بن زيد عن أيوب تقدم موصولا في باب فرض الخمس، وصورته مرسل أيضا. قوله وقال حاتم بن وردان إلى آخره، أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر، وأن رواية ابن علية وحماد، وإن كانت صورتهما الإرسال، لكن الحديث في الأصل موصول. وقد مضى بيان وصل رواية حاتم هذه في الشهادات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء زايد عمر؟ سمي. شيء زايد؟ ما في. لا أتكلم على مجرد بالذهب ناولا. ما قول؟ نعم. قوله مجررة بالذهب مجررة من التزيير، وهو جعل الثياب إزرارا. قوله بالذهب يتعلق بالمجرة. بس. قوله فقسمها قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأقوياء المذكورة بين الناس، وكلمة في بمعنى بين، كما في قوله تعالى فادخلي في عبادي، أي بين عبادي.